مشاعر يبرس عودك السبع الجميل معرب الجدين واصله غامدي ابوه قدم للضيوف المستحيل وعلى العدا صمل وسيف ماجدي من لعبة يوم اللقاء رد العمل اي والله الزهراء ما فيهم ردي يقع في الندر ويعمة الجزء لما قصيد وجات في حسب وعدي اورد على العد قراح الساس من وسل الليل من طريق الجرهدي من دافع الخوه ومن باب الجميل رجال المدح جيل بعد جيل تاريخهم بين الثريا والجدي اسطورة الامجاد مزمن الدخل في وصلكم يا كبر حظي وسعدي سلامي القرب نصير ابن نصير اخوي يوم المكرمات مسندي مشاعري المعروف بالفعل النبيل بسمه علوم الطيبة دايم تبتدي اتذكره لاحتجت له سيف الصقيل واعتزبه والقاه وابشر بسعدي مشاعري عودك أساب الجميل معرب الجدين وصل الغامدي أبوه قدم للضيوف المستحيل عن العدا صامر وسيف ماجدي من لعبة يوم اللقاء رد العمل اي والله الزهران ما في عمردي أفعالهم فالقام خذ منها الدليل يوم السنين أعجاف والموت حدي يوم السنين أعجاف والموت حدي من جنبه الزهران رجال المدح جيل بعد جيل تاريخهم بين الثريا والجدي اسطورة الامجاد مزمن الدخل في وصلكم يا كبر حظي وسعدي سلامي القرب نصير ابن نصير اخوي يوم المكرمات مسندي مشاعري المعروف بالفعل النبيل بسمه علوم الطيب دايم تبتدي اتذكره لاحتجت له سيف الصقيل واعتزبه والقاه وابشر بسعدي مشاعري يبرس عودك أساب الجميل معرب.